إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجات شبكة البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر. ينتقل الميكروفون إلى الزميل بهاء عدادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم في مستهل هذا اللقاء الإيماني المبارك، ونحن ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة فجر هذا اليوم الطيب الطاهر من أيام الله عز وجل، من هنا من ساحة طيبة مباركة، ساحة مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بمدينة القاهرة. إخوة الإيمان، إن الله تعالى لم يفرض على عباده فريضة إلا جعل لها حدا معلوما، إلا فريضة الذكر، فإن الحق سبحانه وتعالى لم يجعل لها حدا ينتهي إليه، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وجعل سبحانه وتعالى من صفات أولي الألباب أنهم يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم بالليل والنهار، في السفر والحضر، في السر والعلن. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ساعة تمر بابن آدم لم يذكر الله فيها إلا تحسر عليها يوم القيامة. وذكر الله تعالى من أعظم المقاصد التي شرعت من أجلها العبادات. قال تعالى: وأقم الصلاة لذكري. وفي الحج قال تعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. وكذا في الصيام وفي غير ذلك من الطاعات والعبادات. وذكر الله تعالى يجلب الرضا والطمأنينة، كذلك فإن الذكر يجعلك في معية المذكور وهو ربنا تبارك وتعالى. والذكر منجاة من عذاب الله تعالى، وسبب لنزول الملائكة، وربنا تبارك وتعالى يباهي ملائكته بالذاكرين من الناس. قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم على ذكر الله فتفرقوا عنه إلا قيل لهم قوموا مغفورا لكم. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: خير العمل أن تفارق الدنيا ولسانك رطب من ذكر الله تعالى. فاللهم اجعلنا لك من الذاكرين، ولقضائك من الصابرين، ولنعمائك من الشاكرين يا رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، هيا بنا نرطب ألسنتنا بخير الذكر بتلاوة قرآنية مباركة، بدءا من الآية 29 من سورة الأنبياء، نستهل بها نقلنا لصلاة الفجر، ويتلوها علينا القارئ الشيخ محمد حامد السلكاوي. الله

معرضون أم لهم آلهة تمنعهم لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون أم لهم لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعنا عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفلا يرون أنا ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا

ذكر مبارك أنزلناه وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون صدق الله العظيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد عشنا في رحاب تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا القارئ الشيخ محمد حامد السلكاوي، ونحن ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من ساحة مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بمدينة القاهرة. أخي المسلم، اجعل رحلتك في الدنيا رحلة إيمانية ترفعك من شهوات الدنيا إلى نعيم الآخرة، رحلة تنقلك من فطور الهمة إلى ربوع القمة، رحلة ستعيش خلالها أجواء ربانية تطهر قلبك وتنقي سريرتك وترفع مكانتك. وتذكر قول القائل: من عامل الناس بالإحسان يملكهم، إن النفوس لتهوى كل محترم. وبالغ المجد مشهور بهمته، وفاقد المجد شخص غير ذي همم. وسائل الناس متروك بخصلته، وسائل الله لم يحرم من النعم. أيها الإخوة المؤمنون، حتى ينادى بصلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، نبقى مع هذه الابتهالات والمدائح النبوية والأدعية مع المبتهل الشيخ محمد علي جابين. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا سيدنا محمد رسول الله حقا وصدقا ويقينا، لا إله إلا الله عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا ووسع أرزاقنا يا اللهم احفظ مصرنا بحفظك يا كريم احفظ جيشنا وشعبنا وقائدنا يا شدوت به فأوبت السماء وهمت به شدوت به فأوبت السماء محمد المكرم في البرايا له الخلق المطهر والعلاء محمد المكرم في البرايا له الخلق المطهر والعلاء وحيد الرسل في مجد وقرب له فما ولدت على الغبراء نفس فما ولدت على الغبراء نفس بأزكى منه أو حملا ولا شهد الوجود كمثل طه ولا شهد الوجود كمثل طه وليدا من محياه الثناء وكيف يفي مديح الناس ذاتا لها في الذكر مدح واحتفاء ففي نون حديث الله عنه ففي نون حديث الله عنه وفي النجم اصطفاء الغراء

آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة رفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، أخوتنا في رحاب الإيمان، فقد أذن المبتهل الشيخ محمد علي جابين بصلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، ونحن ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة الفجر من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بمدينة القاهرة. إخوة الإيمان، إن الأمور قد تشتد بالعبد حتى يكاد اليأس أن يتسلل إليه وأن يدب إلى قلبه، وعندها لا يجد ملجأ ولا ملاذا إلا عند الملك الذي بيده مقاليد الأمور، فيشكو لا تبرما ولكن اعتذارا عن محدودية قدرته وعجز قوته وقلة حيلته، فيطلب مدد السماء بعد أن ذهبت أسباب الأرض، وعندها يأتي من اللطيف المدد ويتنزل من العزيز النصر، ويأتي من عند الحكيم الفرج. ورد في الأثر أن جبريل عليه السلام نزل إلى يوسف وهو في الجب فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن عجل الله لك خروجك من هذا الجب؟ فقال: نعم. فقال له: قل يا صانع كل مصنوع، ويا جابر كل كثير، ويا شاهد كل نجوى، ويا حاضر كل ملأ، ويا مفرج كل كربة، ويا صاحب كل غريب، ويا مؤنس كل وحيد، ائتني بالفرج والرجاء، واقذف رجاءك في قلبي حتى لا أرجو أحدا سواك. فرددها يوسف عليه السلام ليلته مرارا، فأخرجه الله في صبيحة يومه من ذلك الجب. أيها الإخوة المؤمنون، ما أطيب أن نتوجه إلى الله تبارك وتعالى في كل وقت وفي كل حين، فلا ملاذ ولا ملجأ للعبد إلا ربه تبارك وتعالى. أرى الإخوة المصلين هنا وقد فرغوا من أداء ركعتي سنة الفجر، وجلسوا يستمعون لتلاوة قرآنية قصيرة يقام بعدها لصلاة الفجر التي يؤمنا فيها القارئ الشيخ محمد حامد السلكاوي، ومنه نستمع إلى هذه التلاوة المباركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يس

فقد وفقنا ربنا تبارك وتعالى لأداء ونقل صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من هذه الساحة الطيبة المباركة، ساحة مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بمدينة القاهرة. كان معنا قارئا وأمنا في الصلاة القارئ الشيخ محمد حامد السلكاوي، وكان معنا مبتهلا ورافعا لأذان الفجر المبتهل الشيخ محمد علي جابين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أصبحنا وأصبح الملك لله، أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فأتم اللهم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا وفي الآخرة. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما هو له وخير ما بعده، ونعوذ بك من شره وشر ما بعده يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. في الختام إخوتنا في رحاب الإيمان، لكم تحيات الزميل محمد الورداني من الإذاعة الخارجية، ومن غرفة المراقبة الرئيسية مهندس محمود الشيتي، عبد العزيز الجهني، رامي عبد المنعم، وخالد عبد الباسط. كان معنا من أسرة التخطيط الدينية زميل محمد جمعة سليمان، وهذه تحياتي بهاء عبادة من أسرة المذيعين. نستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لكم صلاة فجر يوم الاثنين الثالث من شهر رجب من عام 1442 من هجرة خاتم الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، 15 من فبراير من عام 2021 من ميلاد سيدنا عيسى عليه السلام.